على إضافة معلومات لنقف وقفة تدبر وتأمل بقول الله تبارك وتعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقومه يعلمون. ذكر الله عز وجل بعض مخلوقاته التي سخرها لخدمة خلقه، فذكر الشمس وفائدتها والقمر وأهميته بالنسبة للناس. قال: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر لاحظ الحج، هو الذي جعل الشمس والقمر نورين. إن الشمس هي نور، ولم يقل هو الذي جعل الشمس والقمر ضياء. إن برضه القمر في ضياء كالشمس، بس الضياء بالنسبة للقمر هو مجرد ضياء مش حاجة، والنور مش بالنسبة للشمس نادر عن جدة توقفها وتعرضها، إنما نور الشمس الأصل فيها أنها ضياء، يعني نور معه حرارة، والقمر نور صافي لا حرارة معه. لأن حتى خد بالك من القمر نور مين؟ يقولوا إن القمر في الأساس جسم معتم، القمر كمخلوق جسم معتم مشهورين، المال بياخد نور منين؟ يستمد نوره من الشمس، كأنها يعني سبحان الله العظيم بطاريات شمس بطاقة شمسية تعكس يعني هذا الذي تأخذه للناس من الليل، فيجيب الله عز وجل له بهذا القدر الليل. لاحظ ان الشمس والقمر مخلوقان من مخلوقات الله دلان على قدرة الله تبارك وتعالى، ولهذا أنكر الله على عباد الشمس وعلى معظم القمر، قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. بينك وبين الشمس ملايين الكيلومترات، ومدار الشمس الذي تدور فيه وكذلك القمر تدور في يدوران في مداريهما بحساب دقيق، لا تصطدم الشمس بالقمر ولا يصطدم القمر بالشمس ولا يتقدم احدهما على الاخر. قال الله عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك ايه؟ وكل في فلك يسبحون. يبقى الاثنين في مدار مخصص لهما يدوران لا يدرك احدهما الاخر ولا يستدركهما الاخر، كل مخلوق عارف دوره. ان ابن ادم يعني لا يكاد يعترف بنفسه بدور واحد، ابن ادم ابو العربيه في كل حاجه. كانوا المصريين في العراق يقوم يجي العراقي على بحكم يقول له: انا اريد بلد، يقول له: انا بلد استاذ، يقول له: انا بلد اريد ابو الصبغ، يعني واحد نقاش يقول له: انا ابو الصبغ اريد ابو الدبخ المبحر، يعني فكان الكلام ده انا بعرف طبع المصري، لكن المصري كلمه شفتين ما لهوش حاجه، لا يعني كل حاجه بتفهم سبحان الله. والمسائل ابن ادم كذلك، يعني مش مقصود المصري كمصري، يعني انما الانسان ينبغي ان يعرف انه ضرب. شوف رب العالمين سبحانه وتعالى امر كل من هذه المخلوقات فالتزمت: ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره لا يخرج شيء منها عن امر الله يعني صمت بالفعل صمت او صمتيات لا حتى وهجت الارض حرارتها. شوف بس لما تفعل فعلا ربتين ثلاثه بس تقول ايه؟ تقول لك قبه حراريه لا حصل كذا لا معرفش ايه نتيجه سكر الغلله نتيجه العوالم نتيجه كذا. قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه. العلماء يقولوا كيف متى يكون الليل سرمدا؟ لو الشمس ابتعدت عن الارض شيئا يسيرا جدا لغرقت الارض في ظلام دامس لا يعرف لها ليل من نهار. قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون لها انا غيره. قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا يبدا النهار ذلك نفس الليل لو ظهرت الشمس من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون. ومن رحمته شوف ومن رحمته ولطف العباد جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هنا اتامل هو الذي جعل الشمس ضياء للضياء لانها نور فيها حراره فيها وهج زيها بالصمت والقمر نور. طيب النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن بعض العبادات بما يشبه هذا في صحيح مسلم من حديث ابي مالك الاشعري الحديث الطويل قال النبي صلى الله عليه وسلم والصلاه نور والصدقه برهان والصبر ضياء. فعبر عن الصلاه انها نور زي عبر عن القمر والقمر نور. مهما كانت لا يعني لا تكلف الانسان ولا تضعفه بالعكس فيها راحه المؤمن. انما لما اتكلم عن الصبر قال والصبر ايه والصبر ايه ضياء زي ما عن الشمس والذي جعل الشمس ايه ضياء لان الشمس فيها نور مع توهج يعني لو اردت منها قلب يعني يحدث لك اقترابك منها ضررا بل ولو اقتربت واقتربت لا ربما احترق من يقترب منها او ما يقترب منها على حسب درجه القرب. فكذلك الصبر الصبر من كسبه المر فالانسان لما يصبر على الطاعه او يصبر على المعصيه او شهوه او يصبر على قرع من اقدار الله المؤمنه فمن مات ما حصل له مصيبه في ايه؟ يبقى في قلبه نار تتاكد ومع ذلك يكتبها في قلبه ولا يعبر لسانه عن الشكوى لانه يعلم انه ان شكا فانما يشكو الله الى خلقه واذا شكوت الى العباد فانما تشكو الرحيم الى الذي لا يرحمه. فالصبر كالشمس ضياء ولا التعبير النبوي العجيب الدقيق. طيب اخذ الباب بكمان فرق شوف رب العالمين قال ايه عن الشمس قال وجعلنا سراجا وهاجا وهاجا يعني ايه في وهج يعني في حراره مش حد بيجي له ضربه قمر ما بيجي له ضربه ايه شمس نعم شمس. طيب يبقى الشمس كلما اقتربت كلما اذاك وهجها وحرها ولكن فيها نور وزي ما قلنا بينعكس نورها على القمر فيضيء لك ليلا بقدره الله عز وجل. طيب شوف بقى تعبير القران عن النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا وهاجا وسراجا منيرا. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اضاء الله له وبه للناس طريقهم الى الله تبارك وتعالى فلا يضل من اتبعه ولا يخطئ من مشى خلفه فهو في السراج لتابعيه ولمن يمشي يعني يريد ان يسلك الطريق او الصراط الى جنه الله عز وجل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبه للامه خير من الشمس فالشمس فيها نار ونور ورسول الله صلى الله عليه وسلم هديه